بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في تجريد الاعتقاد حول شبهات الأشاعرة والمجبرة في مقابل العدلية، يعني الوجوه التي استدل بها الأشاعرة لإثبات الجبر ونفي الاختيار عن الإنسان. والكلام فعلا حول الشبهة الثالثة، طبعا هذه وجوه عقلية، استدلالات عقلية، مضافا إلى التمسك بالآيات القرآنية. أما الجواب على الآيات التي استدلوا بها على الجبر فسيأتي من المحقق الطوسي رحمه الله قوله: والسمع متأول ومعارض بمثله. يعني أولا جواب حلي للإشكال، السمع متأول، جواب نقضي ومعارض بمثله، آيات كثيرة تدل على حرية الإنسان واختياره. والترجيح معنا لمعاضدة هذه الآيات الكثيرة الدالة على الاختيار، إثبات الاختيار للإنسان، معاضدة هذه الآيات شنو؟ للعقل والوجدان، فإن الوجدان أقوى البرهان. فمن هنا عبر الطوسي رحمه الله: وبعض أفعالنا مستند إلينا، وبعض أفعالنا مستند إلينا، والمغلوبية غير لازمة بعد، والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا، يعني مستندة إلى إرادتنا وإلى حريتنا واختيارنا. والمغلوبية غير لازمة، هذه نكتة عقائدية في منتهى الظرافة والدقة، وهي بدورها منبه وكاشف على بطلان دعوى الأشعري ودعوى المجبرة. حينما قال الطوسي رحمه الله هنا في تجريد الاعتقاد: والمغلوبية غير لازمة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أراد منا، يعني نحن المكلفين العباد، أراد منا الطاعة والإيمان على سبيل الاختيار لا على سبيل الإجبار. فحينئذ لو كان العبد مجبورا في أفعاله، يعني أن الله سبحانه وتعالى أجبره وسلب منه الاختيار، فحينئذ تلزم المغلوبية على قولهم، مع العلم أنه ورد طبعا في الروايات المستفيضة عن أئمتنا عليهم السلام أن الله سبحانه وتعالى كما في حديث أمير المؤمنين مع الشيخ بعد منصرفه من وقع الصفين، إن الله، هذا جواب الحلي للإشكال، إن الله أمر تخييرا كما في نهج البلاغة، أو إن الله تبارك وتعالى، إن الله كلف تخييرا كما في رواية الكافي للكليني، أصول الكافي في المجلد الأول، باب القضاء والقدر والأمر بين الأمرين، إن الله كلف تخييرا ونهى تحذيرا وأعطى على القليل كثيرا ولم يطع مكرها ولم يعص مغلوبا. شاهده: ولم يعص مغلوبا. الحاصل في عالم الخارج في دنيا الناس أن هناك عصاة، كفرة، فجرة، زنادقة، مجرمين، ملحدين، مذنبين وغير ذلك. فلو أن الله سبحانه أراد منا الطاعة بالإجبار، والحال أنه لم يحصل ذلك لوجود الفسق والفجر والكفر والعتاة والمرد وإلخ إلخ إلخ، هذا معنى أنه مغلوب، مغلوب على أمره. أما لو قلنا بمقالة الحق، إذا قلنا بأن الله أراد منا، يعني من الجميع، من مؤمن ومن كافر، أراد منهم الطاعة، أراد منهم الإيمان، لكن على سبيل الاختيار، يعني أعطاهم حرية، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين مثلا، وحينئذ عصى العبد وطغى وكفر وفسق وإلى آخره، حينئذ لا يلزم المغلوبية، صح لو لا؟ لأن الله لا يريد منه الطاعة بالقوة. أما إذا قلنا لا، مجبور العبد، هذا معنى الله بالقوة، حتى بالقوة ما قدر على الشيخ على عباده، هذا معنى، صح لو لا؟ ومن هنا عبر الطوسي رحمه الله والمغلوب، قلت لك هاي نقطة دقيقة، يعني منبه وكاشف على بطلان دعوة الأشعري بمقالة الجبر. فإذا هو بالقوة، حتى بالقوة يريد منهم الطاعة وما قدر عليهم، ما يلزم المغلوبية. ولكن أراد الطاعة والإيمان على سبيل الاختيار، أمر تخييرا ونهى تحذيرا، ولم يطع مكرها ولم يعص مغلوبا. فهم استدلوا بوجوه عقلية للمراجعة سريعا، عشان أن بعض الأخوة ما كان حاضر. الشبهة الأولى ردها المحقق الطوسي بقوله والوجوب للداعي، يعني لأجل الداعي، لأجل الإرادة، لا ينافي القدرة، لا ينافي الإمكان الذاتي سابقا للفعل. هذا جواب حلي. كالواجب تعالى، يعني هذا هم جواب نقضي، يعني الوجوب بالغير، الوجوب وجوب الفعل اللاحق لأجل الإرادة هي مرجح، أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، فإذا وجد دل على أن وجوده صار حتميا وواجبا ولو بالغير، لكن وجوب الوجود لاحقا بالغير لأجل الداعي، لأجل الإرادة التي هي المرجح، عبر عنها بالداعي الإرادة، لا ينافي إمكان الفعل وتساوي نسبته شنو إلى الوجود والعدم سابقا. هذا بالنسبة إلى فعل العبد. هذا جواب حل للإشكال. نفس الكلام كنا نقوله في إثبات الاختيار والقدرة لله، وأيضا بالنسبة إلى صفة الإرادة. ويمكن عروض الوجوب والإمكان باعتبارين، فبالنظر إلى القدرة الفعل ممكن، والله قادر على كل مقدور، وبالنظر إلى الإرادة الفعل واجب الصدور. فكون الفعل واجب الصدور لا يعني أنه غير مقدور، لأنهم يقولوا في الإشكال القدرة لا تتعلق بالواجب، لأن الوعد واجب الوجود، ولا تتعلق بالممتنع، محال وقوعه بالممتنع. فنقول لهم كما قال المحقق الطوسي، وجوب وجود الفعل كون واجب الصدور من العبد عند وجود العلة التامة، الوجوب لأجل الداعي لأجل الإرادة، لا ينافي كون الفعل سابقا أنه كان شنه ممكن الوجود، يعني يصح من العبد الفعل ويصح منه الترك. هم يقولون إذا كان وجود الفعل ضروريا إذن لا تتعلق به القدرة، لأن القدرة تتعلق بالممكن، ما يصح فعله وتركه. فالجواب أن الوجوب، وجوب الوجود بالغير لأجل الداعي، أن الإنسان أراد وقرر، تصور تصديق شوق أكيد، تحريك للعضلات، إنجاز للفعل. الوجوب لأجل الداعي لا ينافي القدرة، لا ينافي كون الفعل ممكن الوجود متساوي النسبة إلى الوجود والعدم سابقا. هذا جواب حلي للشبهة. والجواب النقضي قال كالواجب، يعني كما في حق الواجب تعالى، فإنه الشيء ما لم يجب لم يوجد، فإذا أراد الله إيجاده ووقوعه في الخارج صار وجوده حتميا ضروريا، لكن وجوب الوجود بالغير فلسفيا لا ينافي الإمكان بالذات سابقا. هذه الشبهة الأولى وجوابها. الشبهة الثانية، والإيجاد لا يستلزم العلم إلا مع اقتران القصد فيكفي الإجمال. يقولون بأن العبد لو كان موجدا لأفعال نفسه، يعني حرا مختارا، لكان عالما بها تفصيلا. في شرح القوشجي، شرح الجديد، هذا الإشكال موجود، فخر رازي فلان. والثاني باطل فالمقدم مثله. العبد مثلا لم يصلي الآن، مخارج الحروف من وين تطلع الضاد ومن تطلع الذال مثلا والسين وكذا، ما عنده علم مخارج الحروف، ولا علم مسألة العروة في إنجليزي، أنه لا يجب معرفة مخارج الحروف. المهم أن يتلفظ في قراءة الحمد والسورة والأوراد والأذكار على النهج العربي المتعارف، لأن بعضهم يقول لك لابد هم أن يخرج الحرف من مخرجه، والله ما يدري من وين يطلع الحرف، صار ولا من وين الحاء والخاء وكذا، فلا يعلم تفصيلا مخارج الحروف، ولا يمكن حتى بعد شنو، ما عنده علم. فيقولون لو كان العبد موجد لأفعال نفسه لكان عالما بتفاصيلها، عالما بها تفصيلا. نقول أولا الإيجاد لا يستلزم العلم، هذا في عالم التكنولوجيا واضح، الغسالة الأوتوماتيكية تشتغل من دون علم، صح ولا لا؟ إنسان سوى، وهكذا في عالم التكنولوجيا هذه الأجهزة اللي الآن تركب قطع السيارات والطائرات والمكوك الفضائي والروبوت وما أدري شنو إلى آخره. الإيجاد لا يستلزم العلم. فمن هنا أنا قلت حينما استدل على العلم الإلهي صفة العلم كان شنو وجه الدليل، وجه الدلالة والاستدلال، أولا قال شنو الإحكام، يعني إتقان الفعل يدل على العلم، والتجرد مجرد عن المادة بعد، واستناد كل شيء إليه دلائل العلم. فالإيجاد لا يستلزم العلم بالضرورة، كما في الفاعل بالطبع، النار محرقة من دون علم مثلا وشعور، إلا مع اقتران القصد الإرادة فيكفي الإجمال. أنت الآن لما تصلي خلاص إجمالا تعرف أن الصلاة تفتتح بتكبيرة الإحرام وتختتم بالتسليم، أما أنه كم مرة بقول سبحان ربي العظيم وبحمده في الركعة الأولى، وكم مرة بقولها في الثانية وفي الثالثة، أذكار الركوع ما أنا مستحضر أنها تفصيلا، صح ولا لا؟ أي قنوت لا يخطر على البال مثلا، صح ولا لا؟ اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، الأدعية العظيمة الوارد من ركن الصلاة بالمناسبة. فالغرض لا يستلزم كون الفعل اختياريا، لا يستلزم أن يعلم به العبد تفصيلا. الآن أنت جيت للدرس من المبدأ إلى المنتهى عارف نقطة البداية نقطة النهاية، على أي شارع بتعبر، هذا لا يتنافى مع كون الفعل اختياريا. فالإيجاد أولا لا يستلزم العلم بالضرورة إلا مع اقتران القصد والإرادة في الفاعل المختار، في الفاعل اللي عبر عنه فاعل بالإرادة مقابل فاعل بالطبع، مر علينا في الفلسفة فاعل بالقسر مثلا أو بالطبع كالنار محرقة. فيكفي العلم الإجمالي لصدور الفعل الاختياري. الشبهة الثالثة محل الكلام فعلا الآن، قال ومع الاجتماع يقع مراده تعالى، أقول هذا جواب عن شبهة أخرى لهم أي الأشاعرة، وتقريرها دائما قياس استثنائي يدعون فيه الملازمة بين المقدم والتالي، والتالي باطل فالمقدم مثله، الشكل يعني تقرير الاستدلال. وتقرير هذه الشبهة أن العبد، لاحظ كلمة لو حتى في الشبهة السابقة الثانية، أن العبد لو كان موجدا لأفعال نفسه، أن العبد لو كان قادرا على الفعل لزم، يعني لازم اجتماع قادرين على مقدور واحد، علتين مستقلتين على معلول واحد، يقولوا مستحيل فلسفيا توارد علتين على معلول واحد، والتالي باطل فالمقدم مثله، بيان الشرطية يعني بيان الملازمة بين المقدم والتالي، أنه تعالى قادر على كل مقدور. وقد مر علينا أن الإمكان هو مصحح المقدورية لا مصحح القادرية، هذه عبارة رائعة للسيد محمد باقر الدامات أستاذ ملا صدر هذا مع الفلسفة، ملقب بالمعلم الثالث، قرأتها في شرح دعاء السحر للسيد الإمام، إذا مر عليكم هذا اقتباس من السيد محمد باقر الدامات الملقب بالمعلم الثالث، والفارابي أبو نصر معلم الثاني، عرف بعدهم معلم الأول. في شرح هذه الفقرة من الدعاء، دعاء البهاء، دعاء السحر من أدلة شهر رمضان، اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستطيلة، اللهم إني أسألك بقدرتك كلها. طبعا ورد في نهج البلاغة من نال استطال، يعني إذا إن الإنسان لا يطغى رأه استرنا، من نال يستطيل يتكبر ويتفرعن، وارد إن الإنسان لا يطغى أن رآه استرنا. هنا اللهم إني أسألك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، قادر على كل مقدور، مصحح المقدورية الإمكان، مر علينا هذا في صفة القدرة، وعمومية شنه العلة يعني وهي الإمكان، تستلزم عمومية الصفة يعني عمومية القدرة على كل مقدور، ما دام ممكن فالله قادر على كل ممكن يعني على كل مقدور. أما المحالات الذاتية مثل اجتماع النقيضين فلا تتعلق بها القدرة الذاتية الإلهية، لأنه محال بعد ذاته، مستحيل ذاته، فالقدرة مستطيل على كل شيء، ولكن المراد من الشيء هنا يعني الممكن، قادر على كل مقدور. فالسيد محمد باقر الدامات رحمه الله أستاذ صدر المتألهين هناك يقول أن الإمكان، يعني اشتهر بين الفلاسفة والحكماء أن الإمكان مصحح المقدورية لا مصحح القادرية، يعني أن الله قادر، والإمكان صح المقدورية من جهة الممكن من جهة المخلوق. الغرض بيان الشرطية يعني بيان الملازمة المدعات، أن العبد لو كان قادرا على الفعل يعني لو كان مختارا في فعله للزم اجتماع قادرين على مقدور واحد، والتالي باطل فالمقدم مثله. قالوا هذا طبعا قياس استثنائي فيه ملازمة مدعات بين المقدم والتالي، يعني الجزاء مع الشرط، مع بطلان التالي، بطلان الجزاء، فينتج بطلان المقدم وهو الشرط، وهو أن العبد قادر على كل فعل، لا هذا باطل عندهم، فيلزم الجابر. فلو كان العبد قادرا على شيء، لاحظ الاستدلال، لاجتمعت، هذا التالي، قدرته أي قدرة العبد وقدرة الله تعالى عليه، يعني على الفعل أو على الفعل على الشيء، لو كان العبد قادر على شيء. وأما بطلان التالي وهو لاجتمعت قدرته، يعني العبد مع قدرة الله، اجتماع قدرتين أو قادرين على مقدور واحد. فلأنه ثلاثة احتمالات لا يخلو، فإنه لو أراد الله تعالى إيجاده وأراد العبد إعدامه، إذن اجتمع النقيضين، هذا إيجاد وهذا إعدام، أن كل منهما قادر، العبد والرب. فلأنه لو أراد الله تعالى إيجاده، إيجاد الشيء أو الفعل، وأراد العبد إعدامه، الآن إما أن يقع المرادان، هذا اجتماع النقيضين، أو عدم، فإن وقع المرادان أو عدم لزم اجتماع النقيضين، أو تقدر تقول إن وقع المرادان لزم اجتماع النقيضين، أو عدم لزم ارتفاع بالأدق ارتفاع النقيضين، ومهم يعني شنو، يعني من جانب إيجاد وإعدام في آن معا، هذا الشق الثاني. الشق الثالث يعني الاحتمال الثالث، وإن وقع مراد أحدهما دون الآخر، يعني مراد العبد دون مراد الرب أو العكس، لزم الترجيح من غير مرجح، يعني هذا تقرير الشبهة وصورة الاستدلال. والجواب أننا نختار الشق الثالث، الاحتمال الثالث، وهو أن يقع أحد المرادين ولكن برجح جانب قدرة الله سبحانه وتعالى. واضح ليش؟ لأنه عين التراب، قدرة الله الجبرية. إذا أراد الله، هذا الآن أنت ما كنت موجود ذات الدرس، استعرضنا الشبهة الأولى، علقنا على أنه وبعض أفعالنا مستند إلينا والمغلوبية غير لازمة، الله أراد منا الطاعة والإيمان والصلاة والزكاة والحج والصوم والخمس كل طاعات، أرادها بالإجبار أم بالاختيار؟ بالإجبار. لو أرادها بالإجبار ومع ذلك عصينا وطغينا وفسقنا وكفرنا والعياذ بالله لصار مغلوبا، مع أنه لم يعص مغلوبا. فهذا بدوره كاشف على أنه أراد منا الطاعة والإيمان على سبيل الاختيار، إرادة اختيار أو مشيئة اختيار ورد في الروايات. أما لو أراد منا الطاعة والإيمان على سبيل الإجبار، إرادة حتم كما ورد في الروايات، قرنها في الكافي في دروس سابقة، فلابد، لا محالة يقع أم لا يقع، ما يخالف وجب، ولكن لو أن الله أراد منا حتما من الجميع يقع لا محالة. نعم هذا معنى رفع التكليف ومعناها الجاء، لكن لو أراد إرادة حتما هل يعجزه شيء في سلطانه؟ فحينئذ والله مثلا فرعون أراد شيء وراح ورا موسى، موسى شق لهم البحر، قال انا بعد عندي هالعكاز بالعصا اشق لكم البحر وراي. ففرعون اراد امرا والله اراد امرا، الان الله غالب على امره صح ولا لا؟ مو يعني مو كل مره يخليهم الطغاة والكفر، ولا وين المعجزات؟ وين الكرامات؟ وين ان تنصر الله ينصركم؟ وين ان يكون منكم 20 نصاب؟ كله بالمدد الالهي. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فالغرض إذا أراد هذا العبد الضعيف، ها المخلوق المسكين، فأين التراب ورب الأرباب؟ لا محالة يقع مراد الله سبحانه وتعالى لا محالة. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء. احنا صحيح لا نقول بالجبر، لكن ايضا لا نقول بالتفويض ايضا من جانب اخر، بل امر بين الامرين. وقرأنا رواية من اصول الكافي ان العبد شنو معنى الاستطاعة، يقول ان يكون صحيحا في بدنه، محل السار له مدد كذا، يعني يفيض منه دعم متصل. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. وذلك يشرح له، يقول للإمام شلون يعني، يقول له وذلك أن العبد يريد أن يزني والعياذ بالله، فالله سبحانه وتعالى قد يخلي بين العبد وإرادته يعني وسوء اختياره صلى الله، ويمكن لا هو نازل من الدرج ينزل رسل له ملك الموت حمدا فارسة مثلا، مو بس يكسر رجائله، لا في لحظة واحدة، لأن الدنيا كلها في يد ملك الموت. مثل شنو؟ الدرهم في كف أحدكم يقلبه كيف يشاء. فالغرض لا نطيل بهذا، نقول في مقام الجواب هكذا كما عبر العلامة الحلي رحمه الله، قال والجواب أن نقول يقع مراد الله، لأنه مصحح المقدورية الإمكان، والله قادر على كل مقدور على كل ممكن. لماذا نختار هذا الشق الثالث، يقع أحد المرادين دون الآخر من دون لزوم ترجيح بلا مرجح؟ ليش؟ لأن هذا العبد ممكن الوجود محتاج إلى علته حدوثا وبقاء، فالله سبحانه وتعالى يغرق فرعون ويقضى عليه يخلص موسى وقوم موسى من نصر الله. وهكذا إذا قرأت في السيرة النبوية مولانا مثلا وغير ذلك من الإمدادات الإلهية التي نصر الله فيها المؤمنين، ولقد نصركم الله صلى الله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وما رميت إذ رميت، شال قبضة الإمام وأنطاها في كف النبي ورمى بها وجوه قريش، شاهت الوجوه. فبهذه الولاية تكون يا حبيبي، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شلون يعني تزداد طاقة الوجودية لهذه الرمية، أنه من درجة كذا إلى ما لا نهاية له في عالم الإمكان. يعني وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. والجواب أن نقول يقع مراد الله تعالى. لماذا؟ علل. لأن قدرته تعالى أقوى من قدرة العبد. والله بعد يخلي جبريل بس بجناح الشكل، يدعق لهم بجناح من أجل حتى ينسفوا بهم الأرض، يخسفوا بهم الأرض، ليه كلام معي؟ أو ميكائيل أو عزرائيل بعد أو جنود الغيب. لأن قدرته تعالى أقوى من قدرة العبد، إذن أقوى الإرادتين، وهذا هو المرجح، إذن لا يلزم ترجح بلا مرجح. وهذا الدليل علامة الحلي رحمه الله يقول أخذه بعض الأشاعرة من الدليل الذي استدل به المتكلمون على الوحدانية، الوحدانية الوحدة الحقة للعددية الأحد لا بتأويل عدد. وهناك يتمشى هذا الدليل، ليش؟ لتساوي قدرتي الإلهين المفروضين في برهان الفرجة، مر علينا هذا البراهين على وجود الله وموجود في الكافي في حديث الصدوق. يعني الأقوى هو أولى أن يكون إله، الضعيف هذا عاجز لا يكون إلها. فهناك يتمشى، لو فرضنا أن هناك إلهين متساويين من حيث القدرة، هناك يتمشى لتساوي قدرتي الإلهين المفروضين. أما هنا فلا. ليش فلا؟ لأن تكتب قدرة الله سبحانه وتعالى أقوى من قدرة هذا العبد الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. فأين التراب ورب الأرباب؟ إذ ليس قوة ولا إمكان في ذاته فإنه نقصان. هذه القدرة الإلهية كما عبر محقق الأصبهاني، قدرته ثابتة، شنو قدرته؟ بحيث إن شاء فعل، قدرته بحيث إن شاء فعل، وهي له ثابتة من الأزل. إيه؟ هذا جواب الشبهة الثالثة. ومع الاجتماع، يعني مع اجتماع القدرتين والإرادتين، والعبد يريد شيء والله يريد شيء آخر، الله غالب على أمره، يقع مراده تعالى لا محالة، والقابل لا يكون إلا من فيضه الأقدس. قل كل من عند الله، بس هالمقدار. الشبهة الثالثة، قال والحدوث اعتباري. هم الشبهة بها كلام وهم الجواب لا يخلوها من كلام، بس نمر عليها سريعا. وهذا عجيب من أستاذ البشر والعقل الحادي عشر، أستاذ الحكماء والمتكلمين، أفضل المتقدمين وأكمل المتأخرين، اللي يقول عن العلامة الحلي رحمه الله: وكان هذا الشيخ أفضل أهل عصره في العلوم العقلية والنقلية، وكان أشرف من شاهدناه في الأخلاق. أقول هذا جواب عن شبهة أخرى، يعني شبهة رابعة إذا حبيت، ذكرها قدماء الأشاعرة، وهي أن الفعل يجب أن يخالف أن الفاعل عفوا وهي أن الفاعل يجب، يعني العلة الفاعل، أن يخالف فعله في الجهة التي بها يتعلق فعله، وهو الحدوث. زين، ونحن محدثون، يقول، فلا يجوز أن نفعل الحدوث، يعني الله واجب الوجود يفعل الحدوث، هذا ممكن. فالجهة التي يتعلق بها الفعل غير الفاعل، الفاعل واجب الوجود مثلا وأوجد الحدوث مثلا، يعني ولو أن هذا هو بإشكال الكلام، يعني لا يكون التأمر. زين، أما نحن فنحن محدثون، والفعل محدث. أيه، فما يصير أنت محدث والفعل محدث، لابد من المغايرة بين الفاعل وفعله. أول الفلاسفة يقولوا لابد من سنخية بين الفعل وفاعله والعلة ومعلوله. اي خالد، دع عنك كلام فلاسفة. وهي ان الفاعل يجب ان يخالف فعله في الجهة التي بها يتعلق فعله، لا نسلم ذلك. بس بنشوف الان جواب المحقق الطوسي وتقرير العلامة في كشف المراد، وتقرير الجواب ان الفاعل لا يؤثر الحدوث لانه امر اعتباري، عن الحدوث ليس بزائد على الذات، وإلا لزم التسلسل. هذا زي شبهة السهروردي لما قال أصالة الوجود واعتبارية الماهية، قال لما تقول الوجود موجود، فإن كان موجود أصيل، هذا لازم أن يكون له بعد هم هذا الموجود وجود، وذلك هم له وجود، وما لزم منه المحال أي التسلسل فهو باطل. فالجواب هذا تقرأ في اللوامع مثلا، ما أدري هذا الكتاب اللي جبتوه للفاضل مقدام السيوري، يعني موجود هذا في التجريد أيضا، الوجود أصالة الوجود، الوجود موجودون لا بوجود آخر بل بذاته، كما أن الإنسان إنسان بذاته لا بإنسان آخر، فلا يلزم التسلسل. فهذا معنى قولهم أصالة الوجود. الوجود هم الشيخ المظفر في الجزء الثالث جعلوه هذه من العويصات، إن الوجود عندنا أصيل، يعني هو الحقيقة العينية منشأ الأثر، ان الوجود عندنا اصيل ودليل من خالفنا عليل. احد الادلة للمراجعة بس، كيف وبالكون عن استوائي قد خرجت قاطبة الاشياء، قلنا هي متساوية النسبة للوجود العدم. الان كيف خرجت من كتم العدم الى حيز الوجود بذاتها؟ انقلاب محال بشيء اخر وهو الوجود. اذا هذا الذي به التفاوت، كيف وبالكون عن استواء قد خرجت قاطبة الأشياء، ما به التفاوت هو الأمر الأصيل وهو الوجود، والماهية أمر اعتباري. فالغرض يقول أن الفاعل لا يؤثر الحدوث لأن الحدوث أمر اعتباري ليس بزائد على الذات، وإلا لزم التسلسل. إذن الفاعل وين يؤثر؟ قال شوف جواب العلامة، وإنما يؤثر الفاعل في الماهية وهي مغايرة للفاعل، هذا بناء على أصالة الماهية. وإنما تكتب يؤثر في الوجود بناء على أصالة الوجود وهو الحق. على أنه هذا الكلام منقوض عليهم، المقدس الأردبيلي رحمه الله في إلهيات التجريد استغرب من المحقق الطوسي، قال بل الدليل منقوض. كيف منقوض؟ بمثل فعله تعالى. إذا حبيت تكتبها ترى مهمة هذه، يقول هذا الكلام مو غير مسلم أنه لابد أنه تختلف جهة الفاعل مع الفعل. بل الدليل منقوض بمثل فعله تعالى الوجود، هذا عفارم عليه، هذا أصالة الوجود. الله أفاض الوجود، لأن ما هي الله موجود صح لو لا، وأفاض شنه؟ وأفاض الوجود. فلم تختلف الجهة التي شنه بها يتعلق فعل الفاعل عن الفاعل. نعم الممكن المخلوق مثلا وجود مادي، الله وجود مجرد، لكن هذا وجود واجب الوجود وهذا ممكن وأيضا وجود بناء على أصالة الوجود وعلى تشكيكيته. يقولوا أن الوجود حقيقة ذات مراتب، مقول بالتشكيك الخاصي. وجود العلة أقدم من وجود المعلول، ما مر عليك الكل المتواطئ والمشكك في المنطق المظفر، متواطئ متساوي مشكك، وجود العلة أقدم من وجود المعلول، أولى وجود الواجب من وجود الممكن صح لو لا. لكن هذا موجود، معنى الوجود شنه؟ ما ذكر المحقق الأصفهاني، حقيقة الوجود شنه؟ فرض العدم. لما تقول الآن الجن موجود وش يعني؟ يعني ليه حقيقة في عالم الخارج صح لو لا، له مصداقية مش خيال وهم عدم. لما تقول الله موجود ماذا يعني؟ يعني أن له مصداقية وعين الوجود الحق المعصر في الوجود الذي لا يتثنى مقابل العدم. حقيقة الوجود ما هي؟ فرد العدم، إذ ما سواه عدم أو عدم. فالله موجود، هذا جواب نقضي على الاستدلال، الله موجود وفعل الوجود يعني أفاض الوجود علينا. احنا قلنا عدم أفاض علينا شنه؟ أفاض علينا لباس الوجود. ولهذا قال المقدس الأردبيلي رحمه الله، لأنه مترصد للفاضل القوشجي رد عليه خصوصا في بحث الإمامة، طبعا هذا إلهيات التجريد للمولى الشيخ المقدس أحمد الأردبيلي معروف بعد المقدس الأردبيلي فقيه. بل الدليل منقوض، طبعا موجود بعض الشروح أيضا القول السديد، بل الدليل منقوض بمثل فعله تعالى الوجود، هذا منصوب للمصدر. بل الدليل منقوض بمثل فعله تعالى الوجود، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. بل الدليل منقوض بمثل فعله تعالى شنه؟ فعله الوجود يعني فعل الوجود أفاض الوجود. فإن الوجود أثره، ما مر علينا في بحث العلية والمعلولية من بداية الحكمة في مسألة الجعل، أن الأثر الذي تضعه العلة ما هو؟ هل هو الوجود أم الماهية أم صيرورة الماهية وجودا بمعنى الحرفي؟ لأن هذا باطل بمعنى الحرفي. إما الوجود أو الماهية. فالمشائيون فلاسفة المشائين على أصالة الوجود ونسب إلى الإشراقيين القول بأصالة الماهية. الطوسي هنا في التجريد أصالة الوجود. فإن الوجود أثره تعالى أفاض الوجود مع كونه موجودا، يعني مع كونه تعالى أيضا موجودا، حتى ورد هذا التعبير أنه تعالى موجود مثبت قديم في أصح الكتب عندنا في الكافي الشريف، يعني هذا اللفظ موجود مثبت أدنى المعرفة وغير ذلك من الروايات. بل الدليل منقوض بمثل فعله تعالى الوجود، فإن الوجود أثره سبحانه. إذن الجعل جعل الماهية من الوجود وجود مع كونه تعالى موجودا. والعجب، كل العجب، أن المصنف أي المحقق الطوسي رحمه الله، هذا أستاذ البشر رحمه الله تعالى، ما أجاب به. فإذا هو أساسا الإشكال شبهة يعني ركيكة، والجواب كان ينقض عليهم جواب نقضي، أنه من قال لكم وعلمكم أن الفاعل يجب أن يخالف فعله في الجهة التي بها يتعلق فعله؟ من قال لكم الحكي؟ الله موجود وأفاض الوجود، الله واجب الوجود وأثره وفعله أيضا الوجود وهو الممكن. الشبهة الثالثة، قال وامتناع الجسم لغيره. أيضا هذه أنا بالنسبة لي لا تخلو من تأمل ونظر. نشوف الشبهة، أقول هذا جواب عن شبهة أخرى. هذا رقمها كم الآن؟ جواب عن شبهة أخرى لهم الأشاعرة، وهي أنه أن لو كنا فاعلين، لاحظ كلمة لو، يعني لو كنا مختارين، لو كنا فاعلين في الإحداث يعني الأفعال الحادثة، لصح منا إحداث الجسم. ليش؟ قالوا لوجود العلة المصححة للتعلق وهي الحدوث. والجواب، هذا طبعا مبتني على ما مر في الإلهيات بالمعنى العام وعند المتكلمين والفلاسفة، أن الجسم يمتنع صدوره عنا لا لأجل الحدوث اللي هو العلة المصححة للتعلق حتى يلزم تعميم الامتناع، بل إنما امتنع صدور الجسم عنا، يقول لأننا أجسام والجسم لا يؤثر في الجسم على ما مر في الإله بمعنى العام. أنا عندي تحفظ على هذه المقالة لأن المسائل العلمية بالمعنى الحديث يعني الساينس، الفيزياء في علوم الطبيعة، خاضعة للاستقراء ومو بالضرورة كما مر علينا في ذلك الحكمة بالجواهر والأعراض وكذا، هل الألوان جوهر أم عرض. هذه البحوث تخضع للاستقراء العلمي، للملاحظة، للتجربة، يعني كلمة الفصل فيها موكولة ومتروكة للعلم لا للفلسفة بالضرورة. وإذا قرأت كتاب فلسفتنا بالمفكر الإسلامي الكبير السيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه الزكية، وهذا اللي قرأ أيضا الفيزياء فيزيكس على مستوى الفيزياء الذرية النووية طبعا للأغراض السلمية، هناك ذكر ما هو القصاص، أنا كنت مدونها عندي في كتاب فلسفتنا، يقول هناك رحمه الله، خذ هذه ولنأخذ مثالا آخر، قاعد هو في معركة ونقاش مع المادية الديالكتيكية لكارل ماركس ولينين وهذا الجماعة من الشيوعيين، المادية الديالكتيكية يسموها المادية الجدلية، يعني هي طروحة في تفسير الكون وأزلية المادة وأزلية الكون. حركة التطور وتناقضات التطور ومقالات عندهم لسنا بصددها الآن. ديالكتيكال ماتيرياليزم، مادية ديالكتيكية، يعني هي نظرة فلسفية، مذهب فلسفي يتبناه كارل ماركس ودعاة الماركسية. فراجع هناك مقالة سيد الشهيد رحمه الله، هذا طبعا هو بحد ذاته نظرية أينشتاين النسبية تبطل هذه الدعوة أزيلة المادة، لأنه المادة ما هي إلا شكل من أشكال الطاقة، صح ولا ثابت علميا تحول شنو المادة إلى طاقة بالاندماج النووي قبل الذرية بعد، صح ولا، أو بالانشطار والشكل النووية والذرية أتوميك بام بيسموها، الله المستعان، طبقها على هيروشيما وناكازاكي في الحرب العالمية الثانية، قال لا ورفعوا رادار واستسلموا. فمعادلة أينشتاين تقول أن الطاقة إنرجي تساوي الكتلة المادة في مربع سرعة الضوء E تساوي MC سكوير. فهذه المادة ما هي إلا شكل أشكال الطاقة، وين أزلية؟ هي تتحول من طاقة كهرومغناطيسية وطاقة مشنه، وفي عملية كذا النووي يروح جزء من الكتلة، يقوله يطير حول طاقة، وهذه الطاقة تشوفها وين اللي صارت على هيروشيما وناكازاكي، الله المستعان. فهنا هذا أولا، ثانيا حركة جوهرية أكو فلسفيا، وثالثا في تجارب ريزفورد مر عليكم في الفيزياء اللي درسوا الثانوي العام، أن هناك ما يسمى جدول الدوري معروف العنصر اليورانيوم، هذا اللي على الملف النووي، بس احنا للغرض سلمي البحث، هذا حتى هو دليل بذاته على الحركة الجوهرية التي يقول بها صدمت عليهم من الناحية العلمية، يعني scientifically speaking. الراديوم العنصر المشع يسموه راديو اكتف، صح؟ فانتهى قال في فلسفتنا، ولنأخذ يقول الجسم، يعني ما يصدر من الجسم، أنا أريد أقول لك هذه الكبرى غير مسلمة علميا، ولنأخذ يعني، وأيضا لا يوجد تلازم على ما ذكر المقدس الأردبيلي أنه وجه العلاقة بين أن الإنسان حر مختار، وبين أنه لو كان حرا مختارا لجاز أن يصدر من الجسم، ماكو علاقة بين المقدم، يعني تلازم ماكو أصلا، الإنسان حر مختار ولا يصدر منه، بل قد يصدر منه بالمعجزات، على وين راحت المعجزات للأنبياء والرسل؟ فالجواب علميا، ولنأخذ مثالا آخر من عنصر اليورانيوم، سامع اليورانيوم الذي يشع راديو أكتف، أكو خامل، عناصر خاملة يسموها نوبل، هذا خاملين، أما هذا مشع، اليورانيوم الذي يشع بأشعة ألفا وبيتا وجاما، زين بعدين شو يصير؟ يقول ويتحول هذا الراديوم المشع، اليورانيوم المشع يتحول، لاحظ هذه الحركة الجوهرية من عنصر لعنصر، من سبستانس لسبستانس، من جوهر مادي لجوهر مادي آخر، علميا هذا هم ثابت، حركة جوهرية، يشع أشعة ألفا وبيتا وجاما، يعني يصدر منه أجسام، يعني عناصر، ويتحول بالتدريج إلى عنصر آخر، بالتدريج حركة جوهرية، مش الحركة معناها التغير التدريجي، خروج من القوة نزول تدريجا، gradual change، ويتحول بالتدريج إلى عنصر آخر عن جوهر مادي آخر أخف منه في وزنه الذري، يسموه atomic weight، صحيح وزن الذري، وهو عنصر الراديوم من يورانيوم شع ألفا وبيتا وجاما، صار بعدين شنو تحول تدريجيا إلى من يورانيوم إلى راديوم، الذي هم هذا الراديوم ما يقعد خامل، فيه حركة جوهرية يتحول بدوره وبالتدريج إلى عنصر أخف منه، عرفت شلون؟ ويمر في أدوار، يعني أطوار، حتى ينتهي إلى الرصاص، عنصر من العناصر الكيميائية يسمونه الأصحاب. وثبت علميا، هذه المعلومة هام، أن هذه أشعة ألفا، ماكو ألفا بيتا جاما، هي نفس عنصر الهيليوم HE ظهر مو يعني بعد تدارسين تخصصكم هذا بعد. فالإشكال والجواب لا يخلو شنه من تحفظ وتأمل من الناحية العلمية، على أنه عقائديا كلاميا. من قال لكم أنه توجد ملازمة أن يكون الإنسان حرا مختارا؟ الله خلقه حر مختار. وبل أنه إذا لابد أن يصدر، يقدر يخلق جسم، ما في علاقة، لا توجد ملازمة. قال بعد الآن شوف هذا شنو سادسة، وتعذر المماثلة في بعض الأفعال لتعذر الإحاطة. هل مقدار كاف؟ وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.